كوني ردوا مد اليد الفوق يا بلد كوني سدوا كوني ردوا مد اليد الفوق يا بلد قولي أيوة وقولي لأ ده النصر قريب مهما بعد قولي أيوة وقولي لأ ده النصر قريب مهما بعد وعلينا شايفة يا بلدنا وعلينا شايفة يا بلدنا يا بلدنا يا بلدنا طوالي وصل الأساس